بل حتى في أمور العبادات وأمور أخرى جعل الله تعالى المرأة أكثر راحة فيها من الرجل. مثال: الآن في صيام رمضان، الرجل عليه واجب أن يصوم رمضان كله متتابعا، ولا يجوز أن يفطر ولا يوم إلا إذا كان لعذر. لو قال الرجل: والله يا جماعة أعطوني في رمضان يومين أريح شوي، نقول له ما يجوز، تصوم 30 يوم. بينما المرأة قد جعل الله تعالى لها راحة في خلال الشهر، 6 أيام 7 أيام وقت العذر الشرعي يعني. الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد إذا كان المسجد قريبا منه، المرأة لا يجب عليها ذلك. الرجل هو الذي يجب عليه أن يكدح ويتعب وينفق على البيت كله، المرأة ما يجب عليها. ما هو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه هو اللي يصرف. الرجل يجب عليه أن يعطي المرأة مهرا حتى لو كان هو أحسن منها، يجب يعطيها مهر إذا أراد يتزوجها، أما هي فلا يجب أن تعطيه مهرا. وغير ذلك من الأمور التي جعلها الله، بل حتى الأمور التي بعض الذين يتكلمون ضد الإسلام يقولون: والله الإسلام ظلم المرأة لأنه قال للرجل مثل حظ الأنثيين في المواريث. فنقول هذا الكلام ليس دقيقا يا جماعة. للرجل مثل حظ الأنثيين في المواريث، في التركة يعني، في حالة أو في حالتين، أما بقية الحالات فهم يتساويان، وأحيانا المرأة تأخذ أكثر من الرجل. يعني نعطيكم مثالا، الآن لو واحد يا جماعة عنده زوجة وعنده 10 أبناء، 10 أبناء ذكور وزوجة، وترك الورث الذي له ترك مثلا 16,000، 16,000 كرون، وعنده زوجة وعنده 10 أبناء. الزوجة كم تأخذ من 16,000؟ تأخذ الثمن، صح ولا لا؟ كم الثمن من 16,000؟ قسموا على 8 كم يطلع؟ تأخذ 2000. طيب كم يبقى من 16,000؟ يبقى 14. نقسم 14 على من؟ على 10 أولاد، يصبح الواحد كم له؟ 1400. هنا أخذت المرأة أكثر ولا الرجل؟ المرأة. لما يقول لك دائما المرأة أقل من الرجل في الميراث، كل خطأ، هذه إذا كانت أم أخذت أكثر من الولد. بل زد على ذلك أيضا، إذا كانت أحيانا تأخذ مثل الرجل، أحيانا تأخذ مثل الرجل، مثل أن يتوفى إنسان وليس عنده أولاد ولا أم ولا أب، فيرثه أبناء عمه وبنات عمه، فيأخذ الذكر والأنثى مثل بعض. لكن إذا أنت توفيت وتركت مالا فللذكر مثل حظ الأنثيين لسبب. أنا أعطيكم مثالا الآن يا جماعة، لو وهذه ودي تفهمونها، حتى لو تناقشتم مع أحد يصير عندكم معلومات في الرد عليه. الآن يا جماعة لما يكون واحد توفي وترك 150,000 وعنده ولد وبنت، كم نعطي الولد وكم نعطي البنت؟ نعطي البنت 100، نعطي عفوا الولد 100 والبنت 50، صح؟ البنت بعد يمكن شهر شهر ونص جاء واحد وخطبها وأعطاها مهر 50. طيب كم صار عندها؟ صار عندها 100. جاءها هدايا من خالتها وعمتها وجدتها وجارتها وأولى إلى آخر 20,000. كم صار عندها؟ صار عندها 120,000. ودخلت مع زوجها، بعدين أرادوا يسافروا شهر العسل، زوجها بيقول لها تدفعين أنت ولا هو اللي يدفع؟ هو على حسابه، حتى تذكرته هو اللي بيدفع على حسابه. ولما يدخلوا مطعم بيقول كل واحد يحاسب عن نفسه رجاء، كذا ما فيه، هو اللي بيحاسب عنها. وهو والمئة وعشرين ألف اللي عندها هي حطتها في قطعة أرض. طيب الولد أخوها أراد يتزوج، خطب واحدة وقالوا له مهر، قال هذه 50,000. كم بقي معه؟ بقي معه 50. راح يجهز الشقة، اشترى غرفة نوم 5,000، واشترى المطبخ والشبكة والمدري ايش، وسوى حفلة العرس. هو 50، بالله 50 بتكفي هذا كله؟ تسلف من أخته زين تسلف من شخص معين 20,000 حتى يقدر يدبر نفسه، وخذ 20,000 دين الآن صار الحين بالناقص بالماينص الآن. ثم بعد ذلك لما تزوج وصار عليه بأنه قالت له زوجته والله احنا نبغى نسافر، كل الناس يسافرون، سافر بنا. قال والله ما عندي فلوس. قالت دبر نفسك، انت متزوجني كذا تلعب علي، سفرني. اي فراح المسكين وتسلف 30,000 عشان يسافر. فالشريعة يا جماعة غير متحيزة للرجل أو للمرأة، لكن لأن الحكيم العليم عز وجل يعلم أن مصروفات الرجل عادة أكثر من المرأة، يعني الأشياء اللي الله أوجبها على الرجل أكثر من أوجبها على المرأة، وبالتالي قال أعطوه أكثر. مثل أنت الآن لما يجيك ولدك أبو 20 سنة ويأتيك ولدك أبو 10 سنوات، كل واحد يقول عطني مصروف، الطبيعي بتعطي من أكثر، أبو 20 سنة ولا 10 سنوات؟ أبو 20 سنة. فيقول لك الصغير ليش اعدلوا بين أولادكم، اتق الله اعدلوا، صار ولدك فقيه يعني وعنده كم معلومة، قالك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، تعطيه 500 تعطيني 500 مثله. فتقول له أنت لا يا ولدي، لأن الحقوق والمسؤوليات الواجبة عليه أكثر منك يا ابني. هذا هو اللي يطلع يجيب المقاضي للبيت ويعبي السيارة بنزين على حسابه، وأحيانا يا ابني أمك تقول له جيب معك خبز أو أحضر معك لبن، ما يرجع يقول عطيني 20 كرون أشتري، يشتري من عنده. فهو يا ابني أصلا أخوك الأشياء اللي واجبة عليه اللي ينفق فيها ماله أكثر من الأشياء اللي عندك، لذلك نحن نعطيه معلوم، لذلك نحن نعطيه أكثر. وهذا يدل يا جماعة على أنه ينبغي أن نفرق ما بين الشبهات التي تأتي علينا، التي تأتي على الإسلام، وما بين حقيقة هذه الشبهات. لذلك أنا أقول يا جماعة ينبغي الإنسان أن يفهم تماما أنه عندما يدين بهذا الدين الإسلام ويتعبد لله سبحانه وتعالى به أنه فعلا أصاب العدل، لكن نحن ينبغي أن ننقل هذا للآخرين. يعني حتى أخواتي الآن ينبغي أن تعطي صورة في غاية الروعة لغير المسلمات، ولا ينبغي لها أنها إذا جلست معهن إلا تبين لهن أحسن شيء في الإسلام حتى يكون فعلا عندهن قدرة على أن يدخلن الإسلام. بل إنني عملت مرة إحصائية، كنت في ألمانيا وبعض البلدان، فوجدت أن الإخوة يحدثوني بأن عدد الذين يدخلون في الإسلام من النساء أكثر من عدد الذين يدخلون في الإسلام من الرجال. بل في ألمانيا مرة لما ألقيت محاضرة العصر في رمضان قبل الماضي أو الذي قبله، ففي آخر المحاضرة دخل رجل وأعلن إسلامه، ثم شخص آخر، فقال لي الإخوة قالوا يا شيخ في قسم النساء في 4 ألمانيات يريدنا أن يدخلنا في الإسلام. فذهبت أنا مع المترجم، لما لقناهن الشهادة والأربع قالوا أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، يا جماعة أمام عيني كل واحدة تقول وين الحجاب، طبعا هي تتكلم ألماني لكن أنا فهمت كلمة هجاب، وين الهجاب، وين الحجاب، وين الحجاب. فقلت في نفسي سبحان الله، الآن هذه دخلت في الإسلام وقلبها مشتاق لطاعة الله سبحانه وتعالى ولبس الحجاب، وبعض بناتنا تحاول أنها تفتك منها الحجاب بأي طريقة وتقول ما أبغى حجاب وضيقت علي والحجاب مدري إيش، وهذه الآن أسلمت وهي تبحث عن الحجاب مباشرة. هذا يا جماعة يدلك على فعلا على الإيمان إذا خالط القلب يستسلم الإنسان من كل شيء. ذلك شوف